إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون كما أمرها الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو حبل الله؟ قال بعض العلماء حبل الله القرآن، وقال بعض العلماء حبل الله الإسلام، والكل صحيح، فإن القرآن يتضمن الإسلام كله، كما قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والإسلام هو حبل الله أيضا، لأنه يوصل إلى الله عز وجل. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق، لا تتفرق أحزابا يضلل بعضها بعضا، فإن هذا من أسباب الفشل وأسباب الخذلان، كما قال الله تعالى موجها الخطاب لخير القرون من هذه الأمة، يقول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الشاهد من هذه الآية قوله: وتنازعتم في الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.